من النوع الذي يعذب عليه اذا لم يعفو الله جل وعلا عنه، وهو على القول الصواب الصحيح داخل في الكبائر التي تكون تحت المشيئة. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الامن والاهتداء المطلق، بمعنى انه لا بد ان يدخل الجنه كما وعد بذلك في الايه الاخرى، وقد هداه الله تعالى الى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه الى الجنه، ويحصل له من نقص الامن والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه بدينه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما هو الشرك ان من لم يشرك الشرك الاكبر يكون له الامن التام والاهتداء التام، فان احاديثه الكثيره وعنصوص القران تبين ان اهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الامن التام والاهتداء التام اللذين يكونان بهما مهتدين الى الصراط المستقيم. النصوص من القران مثل قول الله جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وكذلك ذكر جل وعلا قوله تعالى عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارا. يقول جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اكفر عنكم سيئاتكم، وما اشبه ذلك من النصوص الكثيره كلها تدل على ان صاحب الذنب معرض للعذاب ومتوعد بالنار. وكذلك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كثيره جدا في هذا. فلو مثلا قيل ان المقصود بهذه الايه الشرك الاكبر لناقض ذلك هذه النصوص ونصوص الكتاب مع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض، بل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر الكتاب وتوضحه وتبين مجمله، فيجب ان يجمع بينها وان يوفق بينها ولا يضرب بعضها ببعض كما فعل الخوارج الذين حكموا بان صاحب الذنب كافر وانه اذا مات في النار. وهؤلاء ظلال في الواقع، ظلوا حيث اخذوا جانبا وتركوا الجوانب الاخرى، وهكذا اهل الاصحاب البدع يتمسكون بشيء ويتركون اشياء، وهم يدخلون في من يضرب كتاب الله بعضه ببعض ويؤمن ببعض ويكفر ببعض. بل معهم اصل الاهتداء الى هذا الصراط المستقيم، ومعهم اصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله انما هو الشرك ان اراد الاكبر فمقصوده ان من لم يكن من اهله فهو امن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا وعذاب الاخره، وان كان مراده بيت الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك اصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك اصغر ونحو ذلك. يعني ان الذنوب كلها تدخل في الشرك الاصغر، جميع الذنوب تكون داخلة في الشرك الاصغر، فاذا كان كذلك دخلت الذنوب في قوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، وهذا من باب اللزوم. فهذا فاته من الامن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.